بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: سورة الهمزة، مكية أو مدنية، 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل، كلمة عذاب أو واد في جهنم، لكل همزة لمزة، أي كثير الهمز واللمز، أي الغيبة، نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما، الذي جمع بالتخفيف والتجديد مالا وعدده، أحصاه وجعله عدة لحوادث الدار، يحسب لجهله أن ماله أخلده، جعله خالدا لا يموت، كلا ردع، لينبذن، جواب قسم محذوف أي ليطرحن، في الحطمة التي تحطم كل ما ألقي فيها. وما أدراك، أعلمك، ما الحطمة؟ نار الله الموقدة المسعرة، التي تطلع تشرف على الأفئدة، القلوب فتحرقها، وألمها أشد من ألم غيرها للطفها. إنها عليهم جمع الضمير رعاية لمعنى جمع الضمير رعاية لمعنى كل، مؤصدة بالهمز وبالواو بدله مطبقة، في عمد. نعم، في عمد قراءة جلال الدين المحلي، ويقرأ بقراءة ورش في عمد. نعم، في عمد بضم الحرفين وبفتحهما، ممددة، صفة لما قبله، فتكون النار داخل العمد، داخل العمد. حسنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في كتابه. هذه السورة لها اسم واحد وهي الهمزة، وهل هي مكية أو مدنية؟ ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك، وإنما كان سبب الخلاف بناء على ما ورد من أنها نزلت لأجل مقولة أمية بن خلف وهمزه ولمزه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولما ورد أن سبب نزول هذه الآية هو عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين وهمزه ولمزه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلما ورد هذا وهذا، قال بعض المفسرين إنها مكية أو مدنية. وإذا قلنا إن من علامات السور المكية كلمة كلا، فتكون هي مكية لأن فيها كلمة كلا. وإذا نظرنا إلى أنها ليس فيها تشريع، فهذا أيضا يؤكد لنا أنها أيضا مكية. على كل حال، الراجح والله أعلم أنها مكية. قال المصنف: ويل. فسر الويل بتفسيرين، أحدهما معناه العذاب والوادي في جهنم. ما صرنا على طريقتنا في التفسير، صح؟ شو كان الثاني؟ الربط، ما ذكرنا الربط. طيب، الربط بين هذه السورة والتي قبلها. في سورة العصر كم صفة للناجين؟ أربع. وفي سورة الهمزة 4 صفات للخاسر. فناسب بعد أن ذكر صفات الناجين أن يذكر صفات الخاسرين. ولما كانت تلكم الصفات الأربعة للناجين هي عامة، كانت هذه الصفات الأربعة هي عامة. هذه هي المناسبة أو الرابط الأول. الرابط الثاني أن في سورة العصر بيان أن الناس في خسارة، بيان أن الناس في خسارة، ولم يبين نتيجة هذه الخسارة. ففي سورة الهمزة بيان نتيجة الخسارة وأنها النار، أعاذنا الله وإياكم منها. إذن الزجر من الخسارة في سورة العصر، وهنا الزجر الأخروي المترتب على تلكم الخسارة الدنيوية أيضا. وهذا أيضا الرابط الثالث ذكره شيخنا، أن في سورة العصر 4 صفات تحلية يعني موجبة، وفي سورة الهمزة 4 صفات تخلية يعني سالبة، فلا بد للإنسان يتحلى بتلكم الصفات وأن يتخلى عن هذه الصفات حتى يكمل إيمانه، فكمال الإيمان إنما هو بالتحلي والتخلي، تتحلى بصفات وتتخلى عن صفات. وذكر وظهر لي وجه رابع، وهو أن في سورة العصر أقسم الله عز وجل بالعصر وهو الزمان، ثم ذكر الصفات الأربع التي ينبغي أن يضيع الزمان، إذا صح التعبير أن يستخدم الزمان، وهذا التعبير الأصح، أن يستخدم الزمان والعصر في هذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وأن لا يستخدم العصر في الهمز واللمز وجمع المال وعدها. عرفنا؟ هذه 4 مناسبات. ما هي قضية هذه السورة؟ الأمر الثالث، ما هي قضية هذه السورة؟ ها؟ نعم، يقول هناك الإنسان عام في الجنس، وهنا عام في الصفات فليس بخصوص، لأنما العام الإنسان، أي إنسان في خسارة؟ الذي لم يتحلى بتلكم الصفات. قد يقول قائل لم يتحلى بتلكم الصفات، فمن الذي جعله خاسرا؟ جاء ذكر هذه الصفات الأربع. نعم، ما هي قضية هذه السورة؟ قضيتها الزجر من الأوصاف القبيحة المؤدية للخسارة الأخروية. قضية هذه السورة الزجر من الأوصاف أو الصفات القبيحة المؤدية للخسارة الأخروية، وهي خسارة دنيوية أيضا في الواقع. خلاصة هذه السورة مبناها على الآية الأولى، فيها زجر، ثم فيها ذكر 4 صفات، ثم فيها التخويف الأخروي ب6 طرق. هذه خلاصة السورة: زجر في قوله ويل، ثم فيها ذكر 4 صفات، الهمز هذه صفة، واللمز هذه صفة، جمع المال هذه صفة، ثم الظن بأن هذا المال يخلد هذه صفة، 4 صفات. ثم خلاصتها الزجر والتخويف الأخروي ب6 طرق: الأول نفي أن تكون هذه الأمور نافعة في الآخرة، الثانية بيان الطرح الذي سيكون مآل من اتصف بهذه الصفات، الثالثة أن هذا الطرح إنما يكون في الحطمة، الرابعة تعظيم هذه الحطمة، الخامسة بيان أنها نار الله الموقدة، السادسة بيان أنها تحرق حتى تصل إلى الفؤاد في مكان مغلق أبدا. تعددت طرق التخويف الأخروي. لو قال لكم قائل ما هو المناسبة لهذه السورة، مناسبة النزول، ذكرت عدة مناسبات وإن كانت من حيث الأسانيد يعني فيها نظر، ولكن القاعدة التفسيرية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا نظرنا إلى عموم اللفظ نجد أن الفائدة من نزول هذه السورة أن عدو القرآن صفته أنه عابد للدنيا، ودليل عابد الدنيا أن فيه هذه الصفات الأربعة، هذه الصفات الأربعة موجود في عباد الدنيا. لا تجد إنسانا عبد الخميصة، عبد القطيفة، عبد الدينار، عبد الدرهم، لا تجد إنسانا فيه صفة العبودية الدنيوية إلا وفيه هذه الصفات الأربعة، قلت أو عظمت لكنها موجودة. الكلمات التي نفسرها لا نعيد تفسيرها بعد ذلك إذا وردت. هنا كلمة الويل وردت معنا وين؟ فويل للمصلين. من يذكرنا ماذا قلنا في كلمة الويل؟ قلنا ثلاثة أشياء. أيوة، واد في جهنم، واد في جهنم، بديتنا الأخير، عذاب شديد، وعذاب شديد، ودعاء بمعنى الهلاك. أحسنت. هذه التفاسير الثلاثة التي وردت عن السلف لا تضاد بينها، بناء على ذلك فكلها صحيحة، لكن المأخذ مختلف. فمن قال إنه دعاء على صاحبه، على الذي ويل عليه، ويل هذا الاسم، الذي ويل عليه إنما معناه الهلاك، فهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار النتيجة التي، أو باعتبار المبدأ الذي كان مستحقا، فأصبح الدعاء عليه بالهلاك. ثم هذا الدعاء الذي كان عليه بالهلاك نتيجته العذاب، هذا العذاب تفسيره واد في جهنم، إذن ما في أي تعارض. قال لكل همزة لمزة. لماذا العلماء رحمهم الله نبهوا على أن طالب العلم يدرس تفسير الجاهل؟ لأن فيها فوائد عظيمة إذا تنبه الإنسان. اللام هذه ويل لكل، اللام هذه لما، ما معناها؟ هل هي لام استحقاق وجزاء أو لام تخصيص؟ هنا لا فرق إذا قلنا لام استحقاق أو لام جزاء، لأنه استحق هذا الشيء وخصص له هذا الشيء، فالمؤدى واحد. وكلمة كل ينفي ماذا؟ أن يكون هذا الحكم خاصا بمن نزل فيه السورة، لأن كلمة كل دليل. طيب قد يقول قائل كيف يقول كل وليس مذكور أحد؟ إنما المذكور الصفات، والصفات تقوم بالذوات، إذن ويل لكل موصوف بهذه الصفات، ويل لكل موصوف بهذه الصفات. إذن نقول اللام لام جزاء واستحقاق أو تخصيص، لا فرق. قال جلال الدين المحلي همزة اللمزة أي كثير الهمز واللمس. من أين أتى بكلمة كثير؟ هنا لابد نتعلم الدقة في التفسير. وزن أو زينة همزة ولمزة، انتبه، فعلة. هذا الوزن إنما هو من أوزان المبالغة، هو من أوزان إيش؟ المبالغة. زينة فعلة من أوزان المبالغة، دالة على الكثرة. همزة ولمزة إذا ذكرت في الأفعال فهي تدل على المبالغة، وهذه الصيغة تدل على أن هذا الوصف الهمز واللم لم يصدر من الرجل مرة أو مرتين أو ثلاث، وإنما تكرر الوصف منه حتى أصبحت هذه الصفة عادة وسجية له. انتبه، أصبحت هذه الصفة سجية له، عادة له. إذن هذه الصفة أصبحت متجذرة في الموصوف، أصبحت متجذرة في الموصوف، ما يجلس مجلس إلا ويهمز ويلمس، ما يجلس مجلس إلا ويريد جمع المال، ما يجلس مجلس إلا ويريد عد المال، هذا الذي حياته. لذلك ذكرت هذه الصفات. طيب ما معنى همزة لمزة؟ في الحقيقة وردت أقوال كثيرة في الهمزة واللمزة، وردت أقوال كثيرة في الهمزة واللمزة، حتى زعم بعضهم أنهما بمعنى واحد. كيف يكون بمعنى واحد وموادهما مختلفة؟ همزة ها ميم زاي، طيب لا ما زا لا ميم زاي. وتأمل معي كلمة همزة ولمزة، من أشهر الأقوال، من أشهر الأقوال أن الهمزة صفة الشخص الذي ينقص الآخر مع عدم وجوده، يعني يهمز الناس غيبة وبهتانا والرجل غير موجود. إذن المغتاب والباهت أو المبهت هو هماز، على هذا التفسير صاحب البهتان وصاحب الغيبة هماز على هذا القول. وأما اللماز قال الذي يتكلم ويعيب الإنسان أمامه ويحقره، فعلى هذا اللماز هو الذي يحقر الناس ولا يبالي بهم. وهذا القول أشهر الأقوال وأقربها، أشهر الأقوال وأقربها. وقريب أيضا من قال الهمز يكون باللسان واللمز بالجوارح، ولذلك يأتي في الأحاديث قال فلمزني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى غمزني، هذا يأتي لمز بمعنى غمز يأتي في اللغة. فإذا يكون الهمز بالأقوال واللمز بالأفعال، لكن الأول هو الأشهر طبعا. والمقصود من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حاملي القرآن، يهمزون ويلمزون أهل القرآن حاضرا وغيبة، حاضرا وغيبة. لماذا يلمزون ويغمزون أهل القرآن؟ لأنهم أهل الدنيا، عباد الدنيا. إذا رأوا الاصطلاح من المطوى قالوا جانا المطوى الحين يبي يعطينا محاضرة شلون نتكلم في التجارات والبورصة إلى آخر، أي مشكلة. إذا رأى أهل القرآن الذين يذكرونه بالله قال الحين راح يتكلم عن القبر، خلينا نعيش حياتنا شوية، ليش يخوفنا وايد؟ هذا حال أهل الدنيا. يقول المصنف رحمه الله أي الغيبة كثير الهمز واللمز، أي الغيبة يعني فسر الاثنين بمعنى الغيبة، نزلت في من كان يغتاب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيره. هل كان هؤلاء يغتابون ولا يغتابون وأمام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينقصونه؟ إذن القول بأن هذا خاص بالغيبة فيه قصور. والصواب ما ذكرنا أن الهماز من يتكلم في الشخص بعيب ونقصان بباطل من ورائه، واللماز الذي ينقص الإنسان، جزاك الله خير عشان تبين يستمر، هذا مثل البنزين، مثل البنزين للسيارة مليان. فتأملوا معي أن هذا القول فيه قصور. فالصواب أن نقول إن الآية عامة في من ينقص النبي صلى الله عليه وسلم غائبا أو حاضرا، هماز لماز، مثل هماز عرفنا أنهم يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وغير موجود. طيب واللماز مثل قولهم ابن أبي كبشة وهم يعلمون أنه ابن عبد المطلب، ولا ما يعلمون علم اليقين؟ طيب لماذا ينسبونه إلى أبيه من الرضاعة؟ ها؟ تنقيصا تنقيصا، يعني لأنهم يقول ابن عبد المطلب شرف، هم يعلمون أنه أعلى الأنساب عندهم ابن عبد المطلب. قال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. هذه الصفة الثالثة، صحيح؟ الأولى قلنا إيش؟ الهمز واللمز. الثالثة الذي جمع مالا وعدده. الذي اسم موصول مع صلته صفة، الاسم الموصول مع صلته في محل جر صفة أخرى لكلمة كل، لهذا الموصوف بكلمة كل. من هنا تدرك لماذا قال همزة، لأن صفة لكل المجرور باللام. قال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده. يقول شيخنا رحمه الله يقول إن الجملة الذي جمع مالا وعدده هو صفة ثالثة، وفي نفس الوقت هي علة لما قبلها. جمع مالا وعدده علة لما قبلها، بمعنى لماذا يهمز؟ لماذا يلمز؟ يهمز لأنه يريد جمع الدنيا، يلمز لأنه يريد جمع الدنيا. حتى في أمور الدنيا يهمز ويلمز. تاجر يطعن في التاجر اللي يمينه، في التاجر اللي يساره، في التاجر اللي أمامه، في التاجر اللي وراه، عشان الناس يشترون منه. فهمنا الآن؟ إذن هذه الجملة الذي جمع مالا وهي صفة ثالثة، وفي نفس الوقت هي علة لما سبق. لماذا يهمز ويلمز؟ لأنه يريد جمع المال وعده. قال جمع مالا، هنا قال جلال الدين المحلي بالتخفيف والتشديد. إذن عندنا قراءتان في كلمة جمع: الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. جمع مخفف، لكن جمع مشدد أفاد معنى أكثر، لأن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى. طيب قال جمع، كيف يجمع؟ ممكن إنسان يجمع جمعا عاديا، جمعا حلالا، ليس هذا المراد. جمع المراد هنا أنه يبحث عن الجمع سواء كان بالطريق الهمزي أو بالطريق اللمزي، المهم عنده زيادة العد. فهمتم الآن؟ إذا نفهم من كلمة جمع التي جاءت بين ما قبلها وما بعدها أن المقصود جمع غير شرعي، جمع بهمز ولمز لأجل أن يعد فقط ويزيد العد الواقعي فقط، ولا يبحث عن البركة الحقيقية. جمع بمنع الحقوق، بمنع الحقوق، فأصبح لا يؤدي الزكاة، أصبح لا يؤدي حق زوجته وأولاده، يبخل، بل حتى على نفسه يبخل. المهم عنده لا يزيد، ينقص لا ما يصير، المهم يزيد. طيب ما فائدة الزيادة؟ أنا أعرف رجل عنده ما لا يقل عن، إذا حولناه إلى الريالات، ما لا إلى الدراهم، ما لا يقل عن مليار درهم. وإذا قلت له تعال خلنا نروح العمرة، قال والله التذاكر غالية. سبحان الله العظيم، والله أنا تعجبت منه، أنا تعجبت منه، كيف تقول هذا الكلام؟ قلت له خلاص أخذك بسيارتي، يعني بزيل الحواجز، والله إيجارات غالية. قلت له على حسابي خلاص، إيش رأيك؟ قال ومن يداري تجارتي؟ إيش تسوي الآن؟ نسأل الله السلامة والعافية. لا يكن هم الإنسان جمع المال وعد، والله هذه الصورة أنا لو نجلس نفسرها لباكر الصباح ما نخلص، لكن نحب أن نذكر بس رؤوسنا لأن صورها كثيرة. إذن عرفنا جمع بالتخفيف، وجمع أفاد لفظ التشديد أفاد ماذا؟ شدة حرصه على الجمع. لفظ التشديد فعل تفيد الزيادة في الفعل، الزيادة في الإيجاد والجمع. جمع مالا، مالا، تأمل معي أن الله لم يقل الذي جمع المال وعدده، قال جمع مالا، لأنه لو عرفه لظن ظان أن للمال قيمة عند الله، إنما نكره لتحقيره، أي هذا شيء محقر عند الله لا يساوي شيئا. جمع مالا. ولذلك تأملوا في صفات سورة العصر، في صفات أهل الإيمان كلها معرفة، الذين آمنوا معرف بصلة الموصول، عملوا الصالحات معرف بالإضافة، إضافة الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، أشياء لها قيمة لها مكان، ما لن ما لها قيمة. وأيضا نكر السياق لأن المهمة عنده ما لن أيا كان، يمكن لو مسمار عنده تأخذه يضربك عليه، مهم عنده يزيد. جمع مالا وعدده. قال المصنف جمع يعني أحصاه مالا وجعله عدة لحوادث الدهر، عدده. كلمة عدده لها معنيان هذه الكلمة. المعنى الأول عدده مثل ما قال المصنف، يقول خل قرشك الأبيض لليوم الأسود، صح؟ هذا مثل المعروف هكذا ولا عندكم لفظ غير؟ نفسه. وأنا كنت حريص على الدنيا مع الأسف يعني، وكنت أقول دائم للوالدة قرش الأبيض لليوم الأسود، وكان هو يحصني على العلم وعلى كذا وترك الدنيا يعني. فجمعت قريشات دنانير، فلما صار يوم الغزو دخل صدام الكويت قال وين القرش الأبيض لليوم الأسود؟ ما تقدر تطلعها من البنك؟ قاعد يضحك علي. والله أنا أفكر في نفسي من يومها بغط الدنيا، أقول في نفسي فعلا أنت تجمع تقول القرش الأبيض لليوم الأسود. اليوم الأسود بظن الناس هو غضب الله عز وجل، هل غضب الله يستدفع بالجمع ولا بالصدقة؟ الله أكبر، شفتوا كيف؟ ومن يومها الحمد لله أخرج الله من قلبي عبدا. فعل أمر واقعي، خلاص أمر واقعي. والله جل وعلا ما رد الكويت لأهل الكويت يعني كثرة أموالي، لا، لكثرة صدقاتي. حتى إني كنت أقول يعني مع الوالد تناقش، قال لا بد الكويت يرجع. أقول له كيف؟ قال وين ما تنظر صدقاتهم تراها. الشاهد أن هذا القول الأول يجمع المال ويقول القرش الأبيض ليوم الأسود، يعده عدة. إذن كلمة عدده أي جعله عدة، صيره عدة لليوم الذي يحتاج إليه. وهذا من حيث السياق، تقول عددت الشيء، عددت الشيء لكذا يصح لغة، وأعددت الشيء لكذا يصح لغة. عددت مضعف، وأعددت أيضا معدة بالهمزة، وعددت الشيء هيأته أيضا يصلح، كلها صحيح. القول الثاني جمع مالا وعدده أي من حبه للمال فهو مهتم بزيادته، وتراه يعد المال صباح مساء في كل لحظة ودقيقة. كل ما تقول له شيء يقول اصبر كالكريتر نشوف هذا ينقص ولا يزيد. على طول. يحسب يعني جمع ماله وعدده يعني يعده للزيادة، يريد الزيادة فقط لا يريد النقصان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج من الدنيا ولم يملك منها شيئا، لما أنفق من المال قال له بعض أصحابي: يا رسول الله هل أمسكت شيئا لبعض حوادث الدهر؟ فماذا قال بلال؟ قال: أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة العظيمة. إذن وعدده ممكن يكون بمعنى الحساب، يحسب 1 2 3، اليوم صار رصيد 1000، بكرة صار 10,000، بعد بكرة صار 5,000، بعد بكرة صار كذا. لا تحمل هم الرزق، الرزق ليس عليك أنت، أعمل واجتهد وابذل ما في وسعك، والرزق بيد الله عز وجل، بيد الله سبحانه وتعالى. الرزق سيأتيك إما بطريق شرعي وإما بطريق غير شرعي، كله رزق من الله، لكن أنت كيف تكتسبه؟ السؤال عليك، اجتهد في تحصيله بما هو مباح شرعا. ولذلك جاء في صفة الكفار أيضا أنه يعني أنهم يجمعون الأموال، يحبون جمع الأموال كيفما اتفق. هذه ليست صفات المؤمن، قد يحب، كلا بل تحبون المال حبا جما، قد يحب المال ولكن يحب المال للإنفاق، يحب المال لبذله. وهذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن يحب المال ليصرفه في وجوه الخير، انتبه. وغير المؤمن يحب المال إما للعد وإما للتبذير، 1 2 3، ما في 3. قال: يحسب لجهله. يحسب بفتح السين أي بمعنى يظن. يحسب أن ماله أخلده. الله أكبر. هذا الوصف الرابع، يحسب أن ماله أخلده. تأملوا معي أن الأوصاف مقسمة على البدن، الهمز واللمز نصيبهما اللسان في الغالب، وجمع المال نصيبه الجوارح، اليد والرجل والسعي، وأما يحسب أن ماله أخلده فنصيبه القلب. فصارت الأوصاف مستغرقة للجوارح كلها. قلبيا عنده اعتقاد خاطئ، عمليا سعيه خاطئ، قوليا لفظه خاطئ. خاص يحسب أن ماله أخلده. في هذه الآية قولان لأهل التفسير وكلاهما وجيهان. الأول ما ذكره المصنف، يحسب لجهله أن ماله أخلده، يعني جعله خالدا لا يموت، جعله خالدا لا يموت. كيف المال يجعله خالدا لا يموت؟ يقول: خلنا نجمع المال، إذا جاني المرض عندي فلوس أعالج. طيب وبعدين؟ العلاج يدفع عنك الموت، يدفع عنك الهرم. و هذا القول الذي ذكر المصنف في نظري أنه ضعيف، وإنما القول الوجيه يحسب أن ماله أخلده أي من حبه لدنياه وانشغاله بها نسي أخراه، انشغل بالجمع المال حتى بلغ به الحال أنه غلب على ظنه أنه مخلد في الدنيا. تقول: يا أبا تو الناس يا أخي، تو الناس، تحنا تو شنو أنا عمره 60 سنة، إيش تبي؟ توني شباب. الله أكبر، إذا 60 سنة عمرك شباب متى تشيب أنت؟ إذن القول الأول نقول الراجح من القولين، القول الأول من حبه لدنياه وانشغاله بماله نسي أخرى وكأنه مخلد. القول الثاني وهو أيضا وجيه، أن يظن أن الخلود في الجنة بالمال لا بالعمل الصالح، يحسب أن ماله أخلده، يعني مثل ما يشوف الآن عنده مال، ألسنا أكثر أموالا منك، أنت قليل المال، يحسب أن الله لما أعطاه المال في الدنيا بجمعه وهمزه ولمزه وعده يظن أن الله سيعطيه يوم القيامة، كما في سورة الكهف: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يظن الأمر كذلك. وهذا التفسير أيضا وجيه كما ذكرت، يحسب أن ماله أخلده. الهمزة هذه تسمى همزة التعدية، أي أن ماله يدخله في الخلود، يصيره خالدا، خلد بنفسه وأخلد بغيره، فما الذي أخلده؟ ماله. كلا، لما تسمع كلمة كلا في القرآن هذا هو الموضع، من الآن فصاعدا ما راح نفسر، لما تسمع كلمة كلا في القرآن معناه ليس الأمر كما سبق، الأمر ما يأتي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، ليس الأمر ما سبق، الأمر ما يأتي. واضح؟ طيب، هنا قال يحسب أن ما له أخلده. كلا، ليس الأمر حسب حسباني. وهذه كلمة ردع وزجر وتخويف ونفي في آن واحد، ينفي ما سبق مع ردع وزجر وتخويف، فظنه خاطئ لأن الأمر ليس كذلك. فلا جمع المال سبب للخلود في الدنيا، ولا جمع المال سبب لأن يكون من أهل الجنة في الآخرة، فليس كثرة المال ولا قلة المال ميزانا عند الله يوم الحساب، بل رب صاحب كثير المال وإن كان مؤمنا يدخل الجنة بعد الفقراء بكثير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، خمسمائة عام أو خمسمائة سنة، الرواية سنة ولا عام؟ بخمسمائة عام. تعمل معي الآن: وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعد. الله أكبر. الناس السلف الصالح كان عندهم تطبيق عملي، يعني مو مثلنا الله يرحمنا برحمته. أحدهم لما كان يسمع مثل هذه الآيات وهذه السور يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني منخلع من مالي كله لله ورسوله. يا عجب والله، ليش؟ فهموا مع الخطأ، فهموا الخطأ. سبحان الله العظيم. قال: لينبذن في الحطمة. اللام هذه في القرآن الكريم اللام المفتوحة التي تدخل على الأفعال، ينبذن فعل، الأفعال إيش؟ المبنية ولا المعربة؟ مبنية. أحسنت. ليش؟ اتصالي بدون التوكيد المثقل. نعم. طيب، اللام هذه المفتوحة التي تدخل على الأفعال تسمى باللام الموطئة للقسم، معناها والله لينبذن في الحطب. لذلك قال المصنف لينبذن جواب قسم محذوف. كيف علم أنه في قسم محذوف؟ بدلالة اللام. بدلالة إيش؟ اللام. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون، لأن اللام مفتوحة دخل على الاسم، اللام الجارة لي، اللام الجارة لي هنا لعمرو، هذه أيضا تسمى اللام الوطن القسم، أي والله أقسم بحياتك إنهم لفي سكرتهم يعمون، حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لينبذن جواب قسم محذوف أي ليطرحن. النبذ في المكروهات بمعنى الإلقاء، نبذت الشيء أنبذه يعني تركته بشدة وقوة. لينبذن وين ينبذ؟ قال في الحطمة. تأمل معي، في الحطمة. الحطمة هذه الصيغة حطمة، صيغة مبالغة من الحطم، الحطم صفة وحطمة صيغة مبالغة، فعلى مثل همزة صيغة إيش؟ مبالغة في الأوصاف، همزة لمزة حطمة صيغة مبالغة في الأوصاف. هم يهمزون ويلمزون ويجمعون ويعدون، وفي المقابل النار تحطمهم بقدر همزهم ولمزهم. قال لينبذن في الحطمة صيغة مبالغة من الحطم، ويطلق تطلق كلمة الحطم على الكسر والتهشيم، والمراد هنا عظيم القلب الذي سيحصل لهم. قال شيخنا رحمه الله كما أن الهماز اللماز حطم عزة أهل الحق بغيبته ونميمته وبهتانه وكذبه وزوره ونقل مقولة الناس فيه، فإن الله جل وعلا يكسر عظامه وبدنه بإدخاله في الحطمة. هو كسر أعراض الناس في الحطمة تكسر عظامه، هو كسر عزة الناس في الحطمة تنكسر عزته ويتهشم. الجزاء من جنس العمل. طيب الحطمة فسره بعض المفسرين النار، الحطمة قال النار، هنا قال التي تحطم كل ما ألقي فيها، وهذا تفسير صحيح. قلنا الحطمة مبالغة صحيح، حطمة تحطم كل ما فيه صحيح، حطمة اسم للنار صحيح، هذا كله من باب التفسير المرادف. وقيل الحطمة طبقة من طبقات النار وليست هي مطلق النار، وهذا الذي يدل عليه سياق الآية، لأن الله عز وجل ما قال لينبذن في النار الحطمة، وإنما قال لينبذن في الحطمة، دل على مكان خاص، دل على مكان خاص في النار. ثم قال جل وعلا وما أدراك ما الحطمة. تذكرون قول ابن عباس إيش قال في التفسير؟ قال كل شيء، قاعدة في التفسير قلنا، كل ما قال الله فيه ما أدراك فقد أعلمه، وكل ما قال فيه وما يدريك فلم يعلمه، صح؟ هذا ذكره البخاري رحمه. كل ما قال فيه الله ما أدراك يعني أعلمه الله، قل ما كل ما قال فيه ما يدريك لم يعلمه الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أخبره ما قال وما أدراك ما القارعة، أخبره يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وهنا قال وما أدراك ما الحطمة، أخبره نار الله الموقدة. إذن ما وجه الاستفهام؟ يقول هذا استفهام تعظيم، استفهام تعظيم. وما أدراك، أي أي شيء أعلمك، ما الحطمة؟ لو حذفنا الاستفهام وأخذنا يعني الحطمة، تأملوا معي، الحطمة نار الله الموقدة، الحطمة نار الله الموقدة، إذن هذا تفسير صحيح. أن لو قال قائل ما الحطمة، بدل ما تقول الحطمة التي تحطم ما يلقى فيها، يمكن تقول الحطمة نار الله. طيب لماذا سميت بالحطمة؟ لأنها تحطم ما فيها، لأنها تحطم ما فيها. قال نار الله، أضيفت النار إلى الله جل وعلا، وهذه الإضافة تدل على عظمة هذه النار. من الذي أوقد هذه النار؟ الله جل وعلا. إذا كانت النار نار الله فهي ليست كنار الناس. قال نار الله، ثم وصفها الموقدة، المولعة، مولعة، الله أوقدها، فمن يقدر على إطفائها؟ لا أحد. نسأل الله جل وعلا يجيرنا وإياكم من النار. وفي الترمذي بسند ضعيف إن الله أوقد، أمر جبريل أن يوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى اسودت، فهي سواد في سواد. قال نار الله الموقدة. قال المصنف رحمه الله الموقدة المسعرة مولعة، التي تطلع على الأفئدة. تأمل معي أن قلب الإنسان هو في داخل القفص الصدري، في مكان لو تصورنا أن الإنسان يحترق، فآخر شيء سيحترق هو ما في أحشائه، ومن جملة ذلك القلب. هذه النار من شدة يعني سعيرها، ومن شدة ولعها، ومن شدة تحطيمها، تصل إلى النار، النار تصل إلى القلب. التي تطلع، قال تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها، وألمها أي ألم القلب أشد من ألم غيرها للطفها. هنا الآن سؤال مهم جدا. لما أخبر الله عز وجل أن مصير الهماز اللماز الجماع العداد الحطمة، عرفنا ليش حطه في الحطمة؟ هماز لماز جماع عداد، استحق المصير نفسه. طيب تطلع على الأفئدة ليش؟ يحسب أن ماله أخلده، أن يصل الألم إلى قلبه الذي كان يظن ظن السوء، كان يظن الظن الخطأ. فالجزاء من جنس إيش؟ العمل. التي تطلع على الأفئدة أي تحرق وتحرق حتى تصل وتطلع إلى الأفئدة، فتوصل، فتصل النار إلى القلب. إذن خصها لأنها كان إيش؟ منبع للفساد. خص القلوب والأفئدة لماذا؟ لأنها كانت تحسب أن ماله أخلده. ثم قال جل وعلا إنها عليهم مؤصد. إنها، قال المصنف رحمه الله، جمع الضمير إنها، الضمير إنها الضمير راجع للنار، إنها أو الحطمة، إنها أي النار أو الحطمة عليهم. ليش جمع الضمير؟ قال رعاية لمعنى كل، لأن في الأول قال ويل لكل، قال هنا إنها عليهم أي على الكل، على كل. هنا قال في البداية كل، هنا قال عليهم، إذن على كل من؟ هذه أوصافه التي جاءت بين كلمة كل وبين كلمة عليه، هذه أوصافهم. إنها عليهم أي على هؤلاء الموصوفين من أولئك الكل، على هؤلاء الموصوفين إنها عليهم. يقول مؤصدة بالهمز وبالواو، إذن فيه قراءتان، إنها عليهم مؤصدة، إنها عليهم موصدة، واضح؟ طيب مؤصدة، إنها عليهم موصدة، يقول بدله مطبقة، بدل عن أي شيء؟ مؤصدة بدل على أي شيء؟ النار. بدل عن النار. إنها عليهم مؤصدة، لا، مؤصدة خبر لجملة إن، مؤصدة خبر لجملة إن، يعني يقول الحطمة مطبقة عليهم، فمؤصدة بدل عن الإطباق، بدل عن الإطباق. قال وما أدراك ما الحطمة مؤصدة، إنها مؤصدة، واضح؟ طيب ما معنى مؤصدة؟ في تفسير مؤصدة عدة تفاسير كلها صحيحة. مؤصدة مغلقة، مؤصدة مطبقة مصمتة، لا باب لها ولا شباك، لا باب لها ولا شباك. طيب إن قال قائل إن أهل الجنة يتراءون أهل النار، ها؟ فيرى بعضهم بعضا، فيرى أهل الجنة أهل النار ويقولون لهم الحمد لله الذي نجانا من هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأهل النار لما يرون أهل الجنة يقولون لهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فكيف تكون هي مؤصدة؟ لا، لا يلزم أن تكون هذه هي تلك، لا يلزم أن تكون هذه هي تلك. وأيضا ربما تكون تلك الصور في بعض الأحوال دون بعض، ولله المثل الأعلى. المحكوم عليهم بالسجن المؤبد أو بالسجن الانفرادي، الناس في السجن العادي يرون بعضهم بعضا، أما في السجن الانفرادي لا يراه أحد، في مكان مغلق، فإن أراد إنسان ما أن يزوره يمكن أن يراه دون الآخرين، فالأمر في ذلك واسع ولا ينبغي الإنسان يدخل في الغيبيات. قال إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة في عمد، هذه فيها قراءتان بضم الحرفين، في عمد، عمد جمع عماد، عمد إيش؟ جمع عماد أو أعمدة، أعمدة وعمد وعماد، وبفتحهما في عمد ممددة. طبعا هذه قراءتنا احنا، قراءة حفص، في عمد. إذا قلنا عمد فهذه جمع في نفسها، عمد جمع عماد، وأما عمد فجمع أعمدة. قال ممددة صفة لما قبله، صفة للعمد، فتكون النار داخل العمود. سبحان الله العظيم. هذا على قول بعض المفسرين إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. يقول إن كلمة في عمد ممددة الجملة كلها، في عمد ممددة الجملة كلها صفة للنار، صفة ليش؟ للنار. إذن النار في الأعمدة، وهم مربوطون في هذه الأعمدة كالمصلوب. والقول الثاني إن كلمة في عمد ممددة صفة للمؤصدة، يعني الأبواب مغلقة عليهم مصمتة عليهم بأعمدة لا يمكن فتحها. واضح؟ تفسير الأول في عمد ممددة أنها صفة للنار، أي النار في العمود. والقول الثاني في عمد ممددة صفة لي إنها عليهم مؤصدة، جملة في محل رفع صفة لمؤصدة، مؤصدة في عمد ممددة. والذي يظهر والله أعلم أن ظاهر القرآن أن الأمر يشمل المعنيين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. فيك كيف يتعامل الإنسان من الناحية الشرعية مع الهماز اللماس؟ سؤال مهم. أولا، إذا كان في مجلس وأنت تستطيع منعه فلا تأذن له، لا بالغيبة ولا بالنميمة، هذه الأولى. الثانية، إذا لم تستطع أن تمنعه فذكر لك همزا ولمزا أحد الناس فقم من هذا المقام ولا تجلس معه. إذا لم تستطع لا أن تمنعه ولا أن تقوم من هذا المجلس فحاول أن تغير القضية وأن تغير المجلس. بحديث آخر، وإذا لم تستطع أن تفعل هذا أيضا مع التحذير له وتذكيره بشيء آخر فأنكر في قلبك. نعم. لا، هذه القصة دليل على أن كل كفر فهو شرك، من ناحية أنه أنكر البعث. نعم. لئن رددت، إذن هو ظن، والظن لا ينفع في أمور القيامة. نعم.